يقولون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها عما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، ما المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا هذا؟ قول تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ لأن الله لم يضف اليد لنفسه حتى نقول أنها يد الله. لا، ما أقول أن المراد، ما دليلك على أنها ليست يد الله؟ ما دليلك على معناها القوة؟ قد يكون معناها غير القوة وغير اليد الله. هذا أصلا اللغوي، لأنها من عادة يؤود. هل لك شاهد في ذلك؟ لا، يعني من نعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. طيب، قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ دللناها تذليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ في التسبيح. طيب، الطير معطوفة نصب، الطيرة معطوفة على إيش؟ معطوفة على الجبال، على الجبال. يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة، ما معناها؟ مجموعة الله، يعني تجمع له لتسبح بتسبيحه. كيف تعلم محشورة؟ حال من إيه؟ حال كونه محشورة من أي شيء، لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال. الطير من الطير، ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل اليسع يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم، ما يصح. لماذا؟ لأن الطير معرفة. نعم، ومحشورة. محشورة نكرة. ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمنعوت في التعريف. التعريف والتنكير. تمام. قوله وشددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟ قوينا ملكا. بماذا؟ قوة الملك تكون عامة، بما أعطى الله عز وجل من قوة، وبما أعطى الله عز وجل من حكمة وتصرف وحسن، يعني عامة تكون في نفسي وفي ما يعطيه الله عز وجل. المؤلف مشى على إيش؟ المؤلف مشى على انه قويناه بالجند والحرس. نعم بكثره الجنود. ونحن نرى انها ان المعنى قوينا سلطانه في ملكه كذا وغير تكون بتأييد الله عز وجل. إن تقوية نوع أشد نوعا الملك معنوي وحسي. نعم. الحسي بالجنود والحرس والمعنوي بقوة سلطته. نعم. طيب إذا إيش المعنى المعني؟ تقدير من عنده بثلاثين ألفا ياسر. هل هذا صحيح؟ هذا من الإسرائيليات. ما موقفك منه؟ أما هذا فإن نرد أن هذا يخالف العقل، لأنه لأن إذا كان ملكه 3000 30000 يحرسون بالليل وهذا مستحيل عقله. أيضا يرد أن هؤلاء تصوروا المحراب، لو كان 30000 لم يتصوروا المحراب. طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟ موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا فنأخذه، لأن شرعنا ما شهد شرعنا بصحته. بصحته ما شهد شرعنا ببطلانه، ما سكت عن شرعه، لم يؤيده ولم يرفضه. طيب ما شهد بصحته فنقبل اللي شهد شرعنا به، وما شهد ببطلانه فهو باطل نرده. نعم. وما لم إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق للعقل أم غير موافق. نعم. فإن رده العقل رددنا، وإلا إيش؟ وإن قبله قبلنا، أي وافقه العقل قبلنا، وإن رده العقل لم نقبل. ما قلنا هكذا، هذا من جيبك في هذا الصباح. أن وافق العقل يعني كانت مثل موافقة العقل أو هالقصة، أن نأخذ به يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا لم نعمل به غير مزمين. زين، إن خالف العقل ردناه، وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه. لا كما قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. من المراد بالحكمة؟ النبوة. بس النبوة فقط؟ ذكر المؤلف لها معني. نعم. أتيناه النبوة والإصابة بالأمور. طيب إذا لها معنيان، يعني ما المراد بفصل الخطاب؟ إما إصابة بالأمور. كيف؟ فصل الخطاب الفصل بين الخصوم. الفصل بين الخصوم، وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟ خطاب غيره. فيه وجه آخر؟ وش ما معنى فصل الفصل في خطابه؟ من الفصاحة. اي نعم، الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب نعم، كلمة النداء إلى هذا ضعفناه، نقول أنا من بعد ما تعتبر قولا. طيب قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود. يا خالد بن حسين انتبه، لو تضع المصحف هل أتاك نبأ الخصم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله في قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق، للتعجب والتشويق، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا أي طلب الإفهام عنه، هذا الأصل. لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق. فالمراد به هنا التشويق، وله نظير مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد به هنا التشويق، وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل، تهويل مثل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ إلى آخر. المهم أن الأصل في الاستفهام هو طلب إيش؟ الاستخبار، وهو طلب إيش؟ الإفهام والإخبار، هذا الأصل. ولكن يأتي لمعان أخرى يدل عليها السياق. يقول: هل أتاك، الاستفهام هنا للتعجي والتشويق إلى استماع ما بعده. أتاك يا محمد، فجعل المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه، أي وهل أتاك أيها المخاطب. وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم، صارت دلالة الآية أعم. والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا إيش؟ المخاطبة لكل من يصح خطابه. واعلم أن الكاف التي في القرآن كاف الخطاب تارة، بل لا أقول كاف الخطاب، بل أقول كل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. الثاني أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه. الثالث أن لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه. مثال الأول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فيا أيها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم، فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الأمة. وما دل الدليل على خصوصه فمثل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكه غيره. وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير، ومنه هذه الآية: هل أتاك نبأ الخصم. طيب ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص. نعم. وهل أتاك، أتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين آتاك. آتاك يعني أعطاك، وأتاك جاءك، يعني وهل جاءك نبأ الخصم. نبأ بمعنى خبر، ولكنه لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهنا نبأ بمعنى خبر لكنه في أمر هام. وقول الخصم أي المتخاصمين، بدليل قوله: إذ تسوروا المحراب. فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش؟ معناه الجمع. والخصم قلت هم المتخاصمون، وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجته. إذ تسوروا المحراب، قوله إذ متعلقة بأي شيء؟ لا يصح أن تتعلق بأتاك، لأن تصورهم للمحراب سابق، ولا بنبأ لأن تصورهم للمحراب أيضا سابق، ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق، يعني أذكر إذ تصور المحراب. نعم، إذ تصور المحراب، قال محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب. نعم، تصور المحراب، تصوروا بمعنى دخلوا مع سوره، دخلوا مع سوره يعني من على السور، لأن المكان مصور لأنه بيت يتعبد فيه، فهو مصور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق، والخصوم كما تعرفون كل صاحب كل ذي حاجة فهو أعمى. قالوا هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتصور عليه، نأتيه من فوق. فتصوروا المحراب، يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم، هذا تفسير لنبأ. هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منع من الدخول، فتصوروا المحراب، تصوروا من السور. قال إذ دخلوا عليه، إذ بدل من إذ الأولى، إذ دخلوا عليه، ويحتمل أن تكون متعلقة بتصوروا، وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد له من متعلق. إذ دخلوا عليه على داود ففزع منه، فزع منهم أي خاف، وذلك لأنهم جماعة وتصوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخيفون. أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة، هل تخاف أو لا؟ لا شك أنه سيخاف، والخوف هنا طبيعي تقتضي الطبيعة والجبلة. ففزع منهم، فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف، يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب، خصمان أي نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، يعني خصمان أي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق، وهو قوله تصوروا ودخلوا، وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا، والضمير الضمير بمعناهما، الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما أي بمعنى الاثنين. ولكن الذي يظهر الأول أي خصمان أي فريقان مختصمان، لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر. يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر، صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر، فيقال لمدع ومدع عليه، يقال للمدعي خصم وللمدع عليه خصم ولو كان واحد، ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم. يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر، على سبيل الفرض لتنبيه داود على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. يقول المؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رجل، ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج؟ فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل، فإذا قتل تزوجها. فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة، لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية، لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس، فكيف تكون من نبي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فيقول يا داود لما تفعل كذا، كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم بدون ضرب مثل، ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا. لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم. والحقيقة أن هذه القصة باطلة، ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داود أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وكان عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها 100. هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس، فضلا عن نبي من أنبياء الله. لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. فليس غريبا أن يلطخ الأنبياء بالعشق والحيل والمكر، فلهذا لطخوا داود بهذه الكذبة. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه. فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيش؟ الكمال، لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها إلباس واشتباه. فالقصة كما هي في القرآن تماما، ما فيه ملائكة ولا فيه رجل له زوجة حسنة أرادها داود أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله. القصة هي إذ دخلوا على قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. خصمان بغى بعضهما على بعض، يعني اعتدى عليه، لأن البغي هو العدوان، اعتدى عليه وطلبوا منه قال احكم بيننا بالحق ولا تشطط، طلبوا أن يحكم بينهم، لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة، قالوا احكم بيننا بالحق. ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه، لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق. ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق. ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العسيف اللي مر علينا زنا بامرأة من استأجره لما حضر أبو الولد الزاني وزوج المرأة قال أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله. قال وقال الآخر وكان أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله. ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه طلب المناشدة في هذا المقام إيش خطأ وسفه. أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله فلا حاجة إلى أن تناشد. هؤلاء قالوا أحكم بيننا بالحق، طلبوا منه أن يحكم ما بينهما بالحق وهو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهما لأنهما جعلاه حكما. ولا تشطط الشطط يعني النقص أو الجور، ولهذا قال في تفسيره تجر يعني لا تجر بالحكم فتميل مع أحدنا. واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب، يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور. واهدنا إلى سواء الصراط يعني دلنا إلى الصراط السواء يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم، وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطريق السوي، إلى الطريق السوي المستوي العدل. والهداية هنا هداية دلالة ولا إرشاد؟ ها؟ لا دلالة، لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به لكن هي دلالة. فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن. القضية قال إن هذا أخي له 99 ناجة. سبحان الله، هذان الخصمان غريبان يتخاصمان ثم يقول أحدهما الآخر إن هذا أخي. الخصومة عادة أن الخصم يسب خصمه فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما لا فيه، نعم. أما هذا فقال إن هذا أخي، وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء. أخي قال أي على ديني. وقال المؤلف هذا ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب بل هي أخوة الدين. له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ونعجة منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز، كل عدد له تمييز. لماذا؟ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى ما هو، فإذا ذكر المعدود فهذا تمييزه. ثم هذا التمييز قد يكون مشهورا وقد يكون منصوبا، ففي قولنا 10 رجال التمييز مجرور، وفي قولنا 20 رجلا التمييز منصوب. هنا نعجة التمييز منصوب لأن كل العقود من 20 إلى 90 كلها يكون تمييزها منصوبا. طيب قال المؤلف في تفسير نعجة قال يعبر بها عن المرأة. قوله يعبر بها عن المرأة يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة، وهو كذلك. فالأصل أن النعجة أنثى الغنم، أنثى الشياه، أنثى الشياه، وليست هي المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل، فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيش؟ عليه الدليل، لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامة بينكم. نعم، لقالوا أنت سميتنا غنما ضأنا. فالنعجة لا ليست هي المرأة في هذه الآية، بل هي واحدة الضأن. ولي نعجة واحدة، واحد له 99 نعجة والثاني واحدة، فقال أكفلنيها إلى آخره، والله أعلم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. لزلفا، وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هذا مناقشة. طيب، ما معنى، ما المراد بالاستفهام هنا يا ناظم؟ استفهام من التعجب والتشويق. التعجب والتشويق. طيب، هل له نظير أن يأتي الاستفهام للتشويق؟ نعم، قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم. طيب، قوله نبأ الخصم إذ تسوروا، كيف عاد الضمير مجموعا إلى الخصم وهو مفرد؟ ها، ما حضرت؟ ما تجيب؟ نعم، راجع إلى المعنى، لأن الخصم مفرد ومعناه الجمع. طيب، كم عدد الخصم؟ خصم خاصم في الدعوة. الخصم هؤلاء الذين جاءوا إلى داود. في قولان. نعم. بعضهم يقولون هو خصمان رجلان من بشر. يعني اثنان. ملكان مرسلان إلى. بعضهم يقولون خصمان من الملك. نعم، جاء الملكان. وبعضهم يقول من جماعة. طائفتان. يعني خصمان طائفتان. طيب، ما الذي يؤيد القول بالجمع؟ قولوا إذ تسوروا، ضمير الجمع. إذ تسوروا، قالوا لا تخف. إذ دخلوا عليه. طيب، هذا يؤيد أنهم جماعة. طيب، والذي يرى أنهم اثنان بماذا يؤيد قوله؟ لأنهم اثنان، كلهم اشتكى الثاني عند داود. بماذا يؤيد قوله؟ هات الكلمات أو الجمل التي تؤيد ذلك. قالوا خصمان بغضاء. خصمان، وهذا مثنى. طيب، وغير نعم، قوله إن هذا أخي، تمام، يدل على أن الخصومة موجهة إلى واحد. طيب، وأيضا فيه ضمائر. له تسمى نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال. المهم فيه ضمائر تؤيد أنه واحد، أي أن الخصم واحد فيكون خصمان اثنين. ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة، لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد، وكل واحد معه جماعة، هذا هو الأقرب. قوله المحراب، من المراد به؟ نعم، مكان تعبده. وليس المحراب الذي هو طاق القبلة، يعني ما هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه. السؤال، هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه، أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم، صح. يعني مو معناها المحراب اللي نعرف أنه يجعل طاق للقبلة، المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داود منهم؟ لأنهم يعني دخلوا عليه يعني على غير يعني هيئة دخولهم، يعني كيش؟ لأنهم دخلوا على تصوروا عليه المحراب، لأنهم تصور المحراب عليه وهو يصلي. طيب، هذا الفزع ما الذي أملاه عليه؟ فزعه هذا، يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا إيش؟ فزع طبيعي. طبيعي، يعني كل إنسان يدخل عليه في بيته وهو يتعبد، ومتسورين أيضا، متسورين سوف يفزع. طيب، قالوا لا تخف خصمان، لماذا رفع خصمان مع أن قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها؟ أما أخذنا هذا؟ ها؟ التقدير هما خصمان، قالوا لا تخف، لم يقل لا تخف خصمين. مبتدأ. ليش؟ وش الخبر؟ التقدير. نحن خصمان. طيب، قوله احكم بيننا بالحق ولا تشطط، ما المراد بالحق؟ العدل الموافق للشرع. طيب، ولا تشطط، كيف قالوا لا تشطط وهم قالوا بالأول احكم بالحق؟ لا تمين عن أحد عن الآخر. هذا من باب إيش؟ من باب عدم العدل. من باب إيش؟ نعم، تأكيد طلب العدل. من باب التأكيد، يعني حقا ليس فيه شطط، يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطط. قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما المراد بالنعجة؟ وعلى رأي المؤلف المرأة. المرأة. طيب، قال وعزني في الخطاب. ها؟ لا، ها؟ قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها، وإلا فإن الوحدة مفهومة من قوله ولي نعجة، لكنه أكدها أنه ولكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة، يعني ليس لي إلا واحدة. فقال أكفلنيها، أي جعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجي، لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، قال أي الجدال، يعني أنهم صاروا يجادلني حتى غلبني فأقررت له. وأقره الآخر، وأقره الآخر على ذلك، أقره الآخر يعني المدعى عليه. وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر. المقر المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجور. أقول مرة ثانية، لو أن الآخر أقره لا ذكر الله ذلك، لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام حيث لم يستكمل مجريات القضية. فالظاهر والله أعلم أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا واحدة، كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد، لأن تقدير الكلام والله لقد ظلمك. وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويطلق في الشرع على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان، فهو في الحقيقة العدوان، سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق. فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلمه، ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه. الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان، من العدوان، ولهذا قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. قدر المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإلى، لأن سؤال لا يتعدى بإلى، لكنه مضمن معنى الضم، أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر، لأن صاحب 99 قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، وصاحب 1 معدم فقير، وأيضا فإن هذه 1 ملك له، فكيف يعتدي هذا، كيف يعتدي ويقول أعطنيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة. ثم قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل، كثير وقليل، كثير يبغي بعضهم على بعض، وقليل لا يبغي بعضهم على بعض. فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح. ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف، فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي، لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر، لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب، إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي. قول كثير من الخرطاء يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. اللام في قول لا يبغي إيش يا سام؟ اللام في قول لا يبغي اللام للتوكيد، ويبغي من البغي وهو العدوان، وهذا هو الواقع، أن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، إما بأخذ شيء من مال الشركة أو بكتمان الربح لو ربحت، أو التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة، أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. المهم أن أنواع العدوان بين الشركاء كثيرة، لكن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. قال لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أداة استثناء وما بعدها في محل نصب، لأن الجملة السابقة كلام تام موجب، وإذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النص. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نف أو كنف انتخب اتبعه متصل، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. المهم لتمام الفائدة، إذا جاءت إلا بعد كلام تام موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء، وإذا جاءت بعد كلام تام منفي، تام يعني مستكمل الفاعلة لكنه منفي، جاز فيما بعدها وجهان: النصب على الاستثناء، وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب. وإذا كانت إلا، إذا وقعت إلا بعد كلام منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها، إن كان العامل يقتضي رفعا رفع كان يقتضي نصبا نصب، إن كان يقتضي جرا جر. ونضرب لذلك أمثلة: قام القوم إلا زيدا، أو إلا زيد، إلا زيدا بالنصب، لماذا؟ لأن الكلام تام موجب، قام القوم تام الكلام ما فيه نفي موجب، فتقول إلا زيدا. وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجهان: الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء، فيجوز أن تقول قام ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، قام ما قام القوم إلا بعيرا، هنا يتعين النصب لأن البعير ليست من القوم، نعم منقطع، فالاستثناء منقطع، فيجب النصب هنا لتعذر البدلية. وعلى هذا فإذا قال قائل ما قام القوم إلا بعير قلنا هذا خطأ، لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب. وإذا قلت ما قام إلا زيد أو إلا زيدا، زيد بالرفع، لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي، ناقص لأن الفعل لم يستكمل فاعله، منفي ما قام، فيجب أن تقول ما قام إلا زيد. طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا أو إلا زيد، أو يجوز الوجهان، هذا تام منفي، ما رأيت أحدا تام منفي إلا زيدا، يجوز الوجهان الرفع والنصب، خطأ. ها؟ هذا منصوب على كل حال، ويجوز الوجهان، يجوز الوجهان لكنه منصوب، لأنك إن جعلته مستثنى فهو منصوب، وإن جعلته بدلا فهو منصوب. إذن يجوز الوجهان إعرابا، أما شكلا فلا يجوز إلا شكل واحد وهو النصب، لأنك حتى إن جعلتها بدلا ستكون منصوبة. طيب هنا إلا الذين آمنوا ينطبق على أي القواعد؟ ما هي؟ تام موجب، فالذين إذن في محل نصب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والعمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل، فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على قول اللسان. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف، أي عملوا الأعمال الصالحات، وجمعها باعتبار أنواع الصالحات: صلاة، صدقة، صيام، حج، بر، صلة، أنواع كثيرة، فلهذا جمعت. أحيانا يقول عمل صالحا فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم. طيب الأعمال الصالحات، قال أهل العلم الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا صلاح مع شرك ولا صلاح مع بدعة. فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى هذا لو سألك سائل عن رجل صلى رياء هل عمله صالح؟ لا. ما الذي انتفى منه؟ الإخلاص، الإخلاص. ولو سألك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشرعه الله ولكنه مخلص لله يريد التقرب إليه لا يريد شيئا من الدنيا، فهل عمله صالح؟ لا. لماذا؟ نعم، لعدم المتابعة، لعدم المتابعة. وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة وأحاديث من السنة متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ودل أيضا على اشتراط المتابعة آيات أيضا وأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الله تعالى، قال الله تعالى عن داود: وقليل ما هم، قليل ما هم. إعرابها أن نقول قليل خبر مقدم وهم مبتدا مؤخر، يعني وهم قليل، وهم قليل. وما في قوله وقليل ما زائدة، زائدة لفظا زائدة معنى، لأن المقصود به، المقصود بها تأكيد القلة، أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين الصالحات. وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليهم، فإن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 هؤلاء كلهم في النار، وواحد في الجنة. إذن القلة قليلة ولا لا؟ قلة قليلة، واحد من 1000 قليل جدا. قال ابن القيم في النونية: يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان. طيب، إذن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم قليلون جدا. يؤكد القلة قوله ما في وقليل ما هم. قال المؤلف رحمه الله: ما لتأكيد القلة. فقال: الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء، قضى الرجل على نفسه فتنبه داود. قضى الرجل على نفسه، الرجل يعني داود على نفسه، لأنه حسب القصة الإسرائيلية المزعومة كان له 99 امرأة، فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق امرأته ليتزوجها داود. وفي وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في الجيش من أجل أن يقتل حتى يتزوج امرأته. وقد بينا أن هذا لا دليل عليه، وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء، وأن هذه قصة مزعومة من اليهود، هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود لا يعتقدون داود نبيا وإنما هو على زعمهم ملك. طيب، قال تعالى: وظن داود، أي أيقن، وظن أي أيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة، أي بلية، بمحبته تلك المرأة. ظن أي أيقن، وإنما نفسره باليقين لأن الأمر واضح، أمر واقع من داود حسب القصة. والشيء الواقع لا يقال إنه ظن، بل يقال إنه علم. فإن قال إنسان: هل لديك شاهد على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت: بلى، نعم. قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون، لأن الظن الذي هو الراجح لا يكون إيمانا في ملاقاة الله عز وجل، بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا يقينيا بأنه ملاق ربه، والظن لا يكفي فيه. وإذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن أن يكون مدحا. وظن داود أيقن أنما فتناه، قال: أوقعناه في فتنة، أي بلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على صحة القصة، ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار. فتناه أي اختبرناه، لأن الفتنة من معانيها الاختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وابتلاء، كما قال تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن أنما فتناه يعني اختبرناه. وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة، ولكن هذا ليس بصحيح. وش لخ؟ إيش؟ زي ما دام قالوا المدرس، الحمد لله إحنا ندرس. شوف صلح. طيب، ظن داود أن ما فتناه، الصحيح أن المراد اختبرناه، ولكن بأي شيء اختبرناه؟ لننظر. أولا، داود عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يحكم بين الناس، ومن وظيفته الحكم بين الناس فإنما وظيفته عامة، واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب وإغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته، إذ مقتضى وظيفته إيش؟ أن يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم. هذه واحدة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشيء خاص لنفسه. ثانيا، أن داود عليه الصلاة والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع إلى كلام الخصم الآخر، لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام الخصم الآخر. وثالثا، أنه حكم وقال: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا. طيب، لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتصور عليه المحراب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. انتهى الوقت. نعم. ايش؟ اي نعم، لكن قد يكون غير عالم، حين يكون غير عالم يعني ما يظن ان هذه بدعه. لا، ما يثاب عليه، على العمل ما يثاب، قد يثاب على نيته، اما العمل ما يثاب. من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد. نعم. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولكن قبل أن نبدأ درس نسأل عما سبق. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه الجملة يا فهد مؤكدة؟ نعم. فقط بس بلا مقد، يعني بمؤكدين فقط. نعم مؤكدة بالقسم. بالقسم والله لقد ظلمك. أحسنت. نعم لا موقع في جواب القسم. إيه مؤكد للقسم، إذا ما وقع في جواب القسم لا بد من القسم. طيب ثلاث مؤكدات. قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى بمعنى إيش؟ السؤال مضمن معنى الضم. طيب قوله وإن كثيرا من الخلطاء، هل هذا من كلام الله أو من كلام داود؟ من كلام داود. والمراد بالخلطاء؟ نعم. في هذه الجملة احترازان من بغي الخلطاء بعضهم على بعض. الأخ ها؟ في هذه الجملة احترازان من أن يحكم على جميع الخلطاء بأنهم يبغون بعضهم على بعض. نعم استثناء المؤمنين والعامل الصالحات، هذا واحد، هذا احتراز. أحسنت. الثالث الثاني أنه قال وإن كثيرا ولم يقل إن جميع الخلاق. قوله وقليل ما هم من هداية الله، إعرابه هي قليل وقليل ما هم. هم مبتدا وقليل قليل خبر مقدم. نعم. وهم مبتدا مؤخر وما زائد تأكيد التقليل. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. طيب. قوله وظن داود أن ما فتناه. الأخ. ظن بمعنى أيقن. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ مثاله. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وإنها لتبارك على الخاشعين الذين. نعم. أنه ملاقو رب. لماذا قلت إن الظن في الآية الثانية هذه من باب اليقين؟ تبين له الأمر. لكن لو قال لك القائل إن الظن هنا بمعنى التوهم الراجح أو الاحتمال الراجح، يعني تبين له وجه الفكرة. لا لا لا، في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم لا يمكن هذا، لأن المؤمن لابد أن يكون موقن في لفاق. ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح. نعم. لأنه كافر. نعم. طيب أحسنت. قول وأنما فتناه، بماذا الفتنة؟ الأخ اللي وراك. نعم أنت. الفتنة هنا بمعنى الاختبار، لكن على كلام المؤلف فتنه بماذا حصلت الفتنه؟ فتنه بان حكم خسر قبل ان ياخذ المال. لا يا اخي، على كلام المؤلف نعم خالد، كلام المؤلف معناه الفتنه البليه، وبليه على كلام هي القصه التي يعني، لكن ما هي البليه اللي حصلت له؟ القصه التي يعني مكتوبه على هي من بني اسرائيل. لا ما حاجه نطول، ما هو كلمة واحدة. عندما أراد أن يتزوج مرأة جميلة فأرسل زوجها. نعم. بالمغى. إلى الله. على رأي المؤلف أنه امتحن الله سبحانه وتعالى بمحبته لتلك المرأة الواردة في القصة الإسرائيلية. أحسن. تمام. إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف. نكمل القصة عشان نأخذ فوائد. قال الله تعالى فاستغفر ربه استغفر يعني طلب المغفرة، استغفر ربه أي طلبه المغفرة. والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام. هذا أصلها في اللغة. أما شرعا فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني أن الله تعالى يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق، ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد. ومن هنا تتحقق الوقاية مع الإخفاء، لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل حصلت الوقاية، الوقاية بالعفو من الخالق، والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليه. المهم أنه طلب من ربه أن يغفر له على ما جرى منه، وخر راكعا أي ساجدا، خر راكعا، خر بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل، ومنه خرير الماء من الميزان أو من الحلال. وقوله راكعا حال من فاعل خر، ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال أي ساجدا، وذلك لأن الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خروج، لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخروج إلا بالسجود. ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص، لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل، كما قال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني أن تركع أن تذل والدهر قد رفعه أي رفع هذا الفقير. إذن فالذي الذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله إيش؟ خر راكعا، ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله عز وجل، ذل لله عز وجل. قال: وأناب أي رجع إلى الله، والإنابة الرجوع مع الخشية، فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. غفرنا أي سترنا وتجاوزنا، له أي لداود. واللام هنا يحتمل أن تكون للتعدية أو أن تكون للتعليل، لكنها للتعدية أولى. وفي كونها للتعليل تأمل، أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه، ذلك الذي وقع منه، وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم. قال: فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة، وإن له أي لداود عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا. ويحتمل أن المراد بالزلفى زيادة القرب، كما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت. فالزلفى تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر، والصواب أن المراد بالزلفى القربة. أما حسن مآب فهذا هو زيادة الخير، حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة، هذا هو زيادة الخير. فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله واستغفره أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب فغفر له، وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين، إحداهما القرب من الله والثانية حسن المآب. في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن داود وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها، ولكنه أتى بها على سبيل التشويق في قوله وهل أتاك، فيها عدة فوائد. هل متدد؟ ها؟ نعم. نرجع إذن من قوله تعالى اصبر على ما يقول. ففي هذه الآيات من الفوائد في قوله فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه هو، أولا نعم ما أعتقد ما أخذنا الفوائد، يمكن بعد نرجع إلى أول السورة شوف آخر الفوائد. ما أخذت؟ قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد أولا اعتراف المشركين بالربوبية لقولهم ربنا عجل لنا، وهم مقرون بالربوبية ومقرون بانفراد الله تعالى بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفيه من فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يقر بالألوهية بتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء مقرون بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق، لكنهم يشركون به في العبادة يعبدون معه غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. ومن فوائدها بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد أن تؤمن بأن الله واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، فإن هذا فيه إنكار الألوهية، يعني لم يتعرضوا لذكر الألوهية إطلاقا، قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه. لم يقل واحد في ألوهيته لا يعبد غيره، أسقطوا هذا نهائيا، ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، ولكنه ليس هذا موضع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير. المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد. طيب من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد. ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم بيوم الحساب. من أين تؤخذ؟ نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار، يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد، الذي يزعمه محمد، فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من يوم الحساب، وهذا هو الظاهر. يعني كانهم يقولون عجل لنا نصيب من العذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل. ثم قال الله تعالى اصبر على ما يقولون. من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم، ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليهم، وهذا أمر لا شك فيه، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله، فإذا كذبه هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل، فيتألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما أنه بشر يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا، فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله، لا بد أن يتأثر مهما كانت حاله. من فوائد الآية الكريمة وجوب الصبر على أذى الكفار، لقوله تعالى اصبر على ما يقولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يؤمر وينهى، وليس ربا آمرا ناهيا، ولولا أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته، لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القول الصادر صادر منهم جميعا، أو من أكثرهم، أو من أشرافهم وجهائهم، لقوله على ما يقولون، فأضاف القول إلى الجميع، فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا، وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر، وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعين فيكون قول هؤلاء قولا للجميع، لأن الآخرين سوف يقلدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك، لقوله واذكر عبدنا داود. ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد. ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته، لقوله عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد في أي شيء؟ في هذا الوصف الذي وصفناه به، وهو العبودية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة، ثناء على القوي في العبادة، لقوله عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة في العبادة، وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان، يعني القوي في إيمانه، لأن القوي وصف يعود على المؤمن، فيكون المراد القوي في هذا الوصف، وليس قوي البدن، لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر، بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داود أيضا من جهة أخرى، وهو أنه مع قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه، في قوله إنه أواب، أي رجاع إلى ربه، لو أذنب فإنه يرجع إليه، كما تدل عليه القصة التي ستأتي. ثم قال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه. من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب، لأن الجملة في قوله إنه أواب تعليلية، تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية، لأنه رجاع إلى الله عز وجل، وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته. ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله، لقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها، والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع أحد أن يؤثر فيه، ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويذللها. ومن فوائدها أن للجماد إرادة، أن للجماد إرادة، من قوله يسبحنا، لأن التسبيح لا بد أن يكون بإرادة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجاز، حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار، ونحن نقول بل له إرادة، لأن الله تعالى أثبت له الإرادة. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله، الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله، وهذا هو ما أكده الله بقوله في سورة تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله، نعم ما يمسكهن إلا الرحمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجبال والطير تسبح مع داود وترجع معه، لقوله كل له أواب، أي كل لداود رجاع أي مرجع معه، إذا سبح سبحت الجبال، إذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه. وقيل إن الأواب بمعنى الرجاع، الرجاع ما هو المرجع، الرجاع الذي يرجع إلى داود، يرجع إلى داود، والمعنى يعني متلازمة، لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه. على أن في الآية قولا آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب، فإن من أهل العلم من قال إن الضمير في قوله له يعود إلى الله، وأنه من باب الالتفات، بدل أن يقول كل لنا أواب قال كل له أواب، ولكن هذا المعنى لا يتعين، لا يتعين، بل المعنى الأول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم أودي بالقول والفعل نعم وما قال اصبر على ما يقولون. الله تعالى امر ان نصبر على ما يقولون في هذه الايه في هذه السوره تعجبهم من الالوهيه وقولهم انه ساحر كذاب، هذا قول يعني كانه ما تعرى للاذى بالفعل. قال الله تعالى: وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. من فوائد هذه الايه وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. ومن فوائدها أن تقوية الملك من أكبر أوصاف الملك التي يتمتع بها، لأن الله تعالى من بها على داود في قوله: وشددنا ملكه. ومن فوائدها الثناء على داود بأن الله تعالى مع تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه بقوله تعالى: وآتيناه الحكمة. ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود بفصل الخطاب، أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس ويفصل به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إلى آخره، أن هذه القصة عجيبة وأنها مثار للعجب، ولهذا شوق الله إليها بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها. ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى، فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد. ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع،